حديث 1503 به حديث ده ببحث سند بغير خبئتك عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا من كان حالفا هر كسك بيت سين بخد فلا يحلف إلا بالله سين دوي بس بلا بخده أنا بصفتك خده تعالى نوبك خده. فكانت قريش تحلف بآبائها بجراويد بجد قرشية إبابة خسين دتخد. فقال بيشتن قوتوان لا تحلفوا بآبائكم هين إبابة خسين نخد.